عشية ما زاد عارفيني نبغيه كيما قالوا لك ما يسواش يا راح يزعق باغي يلعب عليك خيلا تديريش خلا من غاشية ما زاد عارفيني نبغيه كثير الظلم يستاهل ربي راني نبني وعلى جالك قلتك عهدي عمري وقلبي خيلا فرحتك في عديالك ¡Gracias!